ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله يا ربنا ولنا أجمعين. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا سحرا فرق بينه وبين زوجته. اطر يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. ابطله يا ربنا من حاسدة حاقدة. ابطل يا ربنا سحرا فيه لزوجته. ابطل يا ربنا سحرا في البيت لزوجته. ابطل يا ربنا هذا السحر على التفريق على التفريق. اللهم أعط يا ربنا هذه الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. أعط يا ربنا هذه الأسحار أعطلها يا ربنا فيه وفي زوجته. أعطلها يا ربنا عليه وعلى زوجته. أعطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة. أعطلها يا ربنا تتجدد وتتكون. اغسلها يا ربنا اثرت على احاسيسها ومشاعرها وطردتها من البيت وابعدتها عنه. اللهم اغسلها يا ربنا اغسل يا ربنا هذا السحر. اللهم اغسل يا ربنا هذا السحر عليها وعلى اولادها فيها وفي اولادها. اللهم اغسل هذه الاسحار يا ربنا طردتها من البيت وابعدتها من البيت هي واولادها. اللهم ابطل هذه الأسحار العظيمة القوية ابطلها يا ربنا قديمة ابطلها يا ربنا عظيمة ابطلها يا ربنا كثيرة ابطلها يا ربنا ابطلها من عظيم السحرة ابطلها يا ربنا من امرأة ابطلها يا ربنا من امرأة حسود حقود. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا السحر. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا ارسله يا ربنا في زوجته، اقضي يا ربنا سحرا في زوجته، اثر عليها وعلى اولادها، صرفهم وابعدهم، صرفهم وابعدهم، طردهم من البيت، طردهم من البيت ومن عنده. اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة قوية، اللهم ابطلها يا ربنا في البيت، ابطلها يا ربنا لأجل الطرد والإبعاد، ابطلها يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق، ابطلها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحر طرد وابعاد، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر لاجل الطرد والابعاد بين الزوجين، بين الزوجين وبين افراد العائله، على الشتات والفرقه، على الشتات والفرقة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطل سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، مدفونا مرشوشا ومذورا ومذرورا، من حاقدة، من حاقدة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر من رجل وامرأة، اطل يا ربنا هذا السحر من حاقد وحاقدة وحاسد وحاسدة، اطله على الطرد والإبعاد، اطله يا ربنا على الطرد والإبعاد، على الطرد والإبعاد عن زوجها، عن زوجها، عن بيت زوجها، عن قرب زوجها، طردتها وطردت أولادها معها. اللهم اطل هذه الاسحار على الطرد والابعاد، على الطرد والابعاد لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اطل هذه الاسحار يا ربنا، اثرت على احاسيسها ومشاعرها، اثرت على الزوجه، اثرت على الزوجه، ترى زوجها على غير خلقته وتخاف منه وترهبه، وتخاف منه وترهبه. اقل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا واحد يا قهار على الطرد والابعاد، على الطرد والابعاد. الله أكبر. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا قديمة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا على الطرد، اطلها يا ربنا على الإبعاد، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اقض يا ربنا سحر طرد وابعاد، اقض يا ربنا هذه الاسحار، طرد الزوجه، طرد الزوجه واولادها، طردهم، طرد الزوجه واولادها. اللهم اقض هذه الاسحار، طردت الزوجه، طردت الزوجه، اقض يا ربنا سحرا عظيما، طرد الزوجه، طردها وابعدها، وقلعها من البيت، ابعدها من البيت، ضرها وكان شرا عليها، ولاجل اختلاف ونزاع مع زوجها، مع زوجها، مع ابي ابو اولادها. اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها من رجل وامراه، اللهم ابطلها يا ربنا من حاقد وحاقده، ابطلها يا ربنا. اللهم ابطلها قويه عظيمه شديده، اثرت، عثرت، عثرت. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، قويه عظيمه متينه. اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على الطرد والابعاد. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله. اللهم اطلها يا ربنا على قهره وغلبته، على قهر عليه، على غلبته، على غلبته، على قهره وغلبته، على قهره وغلبته. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا واحد يا قهار، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بقوتك، اللهم اطلها يا ربنا بقدرتك، اللهم اطلها يا ربنا قوية، اللهم اطلها يا ربنا عظيمة، اللهم اطلها يا ربنا لأجل أذية الزوج، اللهم اطلها يا ربنا لأجل قهره وقهر زوجته يا ربنا وغلبة عليه، ولأجل غلبة عليه وعلى زوجته. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطلها يا ربنا، أثرت على القلوب، أثرت على القلوب، سببت بغضا وكرها، من الزوجة لزوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها. اللهم ارطب يا ربنا هذه الحجوب، اللهم يا ربنا دمر هذه الحجوب حجوبا عظيما بينها وبين زوجها، كالجبال كالجبال كالجبال الرواسي الشامخة، كالجبال كالجبال كالجبال القوية الضخمة العظيمة. اللهم ارطبها يا ربنا، اللهم دكها يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينصفها ربي نصفا، فقل ينصفها ربي نصفا. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اقتل يا ربنا الأسحار، اقتلها يا واحد يا قهار، اقتلها يا ربنا قوية، اقتلها لأجل الطرد والإبعاد، اقتلها يا ربنا لأجل الطلاق والاختلاف والنزاع ولأجل عدم الوفاق بينه وبين زوجته. اقضي يا ربنا هذا السحر، ابعد الزوجة والأولاد، طرد الزوجة والأولاد، قلاهم من البيت، ابعدهم من البيت، نزعهم من البيت، صرفهم من البيت، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم تولى أمره يا ربنا وأمر زوجته وأولاده، اللهم تولى أمورهم يا ربنا واكشف يا ربنا كروبهم، اللهم تولى أمورهم واكشف يا ربنا كروبهم، واكشف يا ربنا كروبهم، اللهم تولى أمورهم يا ربنا، اللهم اكشف كروبهم يا ربنا، اللهم عافيه يا ربنا وزوجه يا ربنا وأولاده من آثار الأسحار والعيون والأحساد، والعيون والأحساد على سعادة كانت وعلى قرب عظيم كان، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذا السحر على الطرد والإبعاد، على الطرد والإبعاد، اللهم اقضي هذا السحر العظيم على النزاع والاختلاف، على النزاع والاختلاف بين زوجين حبيبين، بين زوجين قريبين. ابطل هذا السحر العظيم، صرف قلبها عن زوجها، صرفها وأولادها وطردهم وأبعدهم من البيت. اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا في أجسادهم، أبطلها يا ربنا في هذا البيت، أبطلها يا ربنا في أجسادهم، أبطلها يا ربنا في بيتهم، أبطلها يا ربنا في أجسادهم، أبطلها يا ربنا في بطن الزوجة، أبطلها يا ربنا في بطنها، أبطلها يا ربنا في قلبها، معقودة على قلبها، معقودة في قلبها، معقودة على فكرها، معقودة على عقلها، معقودة على ذهنها، أثرت عليها مع زوجها، أثرت عليها مع زوجها، أثرت عليها مع زوجها، صرفتها عن زوجها، صرفتها عن زوجها، ابعدتها عن بيته، ابعدتها عن بيته، طردتها من زوجها، طردتها من بيت زوجها. اقتل يا ربنا هذه الأسحار، اقتلها يا ربنا مؤثرة، اقتلها يا ربنا مؤثرة، اقتلها يا ربنا مؤثرة، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا هذا السحر، فاطر يا ربنا هذا السحر، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مدبر الأمر، فاطر يا ربنا هذا السحر، فاطر يا ربنا هذا السحر، فاطر يا ربنا هذا السحر، فاطر يا ربنا هذا السحر، فاطر يا ربنا هذا السحر، فاطر يا ربنا سحر حسد، حسد وحقد، فاطره يا ربنا من البيت، فاطره يا ربنا من الزوجة، فاطره يا ربنا من الزوجة، فاطره يا ربنا من الأولاد. الله أكبر. فاطره يا ربنا منهم، فاطره يا ربنا على الطرد، فاطره يا ربنا على الإبعاد، فاطره يا ربنا على النزاع، فاطره يا ربنا على الاختلاف. أبطل هذا السحر العظيم، فيه وفي زوجته وفي أولاده. اللهم ارطل هذه الأسحارة، ارطلها يا واحد ويا قهارة، ارطلها يا ربنا عظيمة، ارطلها يا ربنا سميكة، ارطلها يا ربنا تتجدد، ارطلها يا ربنا تتجدد، ارطلها يا ربنا تتجدد بالليل والنهار، وعليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل وألا تصهر وألا تحلل وألا تفك. الآن يا ربنا بقدرتك تبطلها وتسحقها وتمزقها وتدكها دكا دكا وتحللها يا ربنا وتصهرها وتصهرها وتنزعها يا مولانا. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اطل يا ربنا سحره يا ربنا، وسحره في زوجته، وسحره في زوجته حبيبته، وسحره في زوجته حبيبته، أم أولاده، أم أولاده يا ربنا. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا. نزعها، نزعها من عنده ومن بيته نزعها، طردها من عنده ومن بيته نزعا. اللهم يا ربنا، اللهم ارطل هذا السحر العظيم طردا وابعادا لزوجته، طردا وابعادا لزوجته واولاده. اللهم ارطل هذه الاسحار، اللهم ارطلها يا واحد ويا قهار. اللهم ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا صارفة صادة، ارطلها يا ربنا للاذنين صاكة، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا معمية معمية معمية معمية، تعمي القلوب ولا بصير. اللهم اطلها يا ربنا، اثرت على الزوجة، اثرت على الزوجة، اثرت على الزوجة، اعمت بصيرتها وبصرها عن زوجها وعن بيت زوجها، اعمت بصيرتها وبصرها. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا واحد ويا قهار، اللهم اطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، ارطلها يا ربنا قديمة، ارطلها يا ربنا تتجدد، ارطلها يا ربنا، ارطلها يا ربنا جديدة. اللهم ارطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا يا عزيز يا غفار، ابطلها يا ربنا يا قادر يا قهار. اللهم ابطل هذه الأسحار على الطرد والإبعاد يا ربنا، وعلى الصرف يا ربنا، وعلى النزاع والاختلاف. ابطلها أثرت على الزوجة، ابطلها أثرت على مشاعرها وأحاسيسها وعقلها وإدراكها وذهنها ودماغها ومخها، اثرت، أعمت بصيرتها وبصرها وفكت أذنيها لأجل ألا تسمع زوجها ولأجل ألا تعي زوجها. اطل هذه الأسحار، اثرت على سويداء قلبها، اثرت على قلبها. أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. أبطلها يا أسحار على الطرد والإبعاد للزوجة وأولادها. ابطلها يا ربنا. اغلقت القلوب، اغلقت قلب الزوجة، اغلقت قلب الزوجة وقلوب الذرية عن زوجها وعن أبيهم، عن زوجها وعن والديهم. اللهم يا ربنا اطل يا ربنا هذه الاسحار على الطرد والابعاد. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا مؤثره، اطلها يا ربنا مؤثره، اطلها يا ربنا مؤثره، اطلها يا ربنا مؤثره. اللهم اطلها يا ربنا قويه قويه قويه قويه، عظيمه عظيمه، سميك متينة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا مولانا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم بلغها يا ربنا فضل هذه الرقية يا ربنا. اجب يا ربنا دعاءنا، اجب يا ربنا الدعاء، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها محسمه ومثبته على قلب الزوجه، على قلوب الذريه، على قلب الزوجه في بطنها ورحمها، وعلى فكرها وعقلها، وعلى ذاكرتها وذهنها، وعلى المخ والمخيخ. اللهم اطلها مغروزه، اطلها يا ربنا في دنيا، اطلها يا ربنا على صوره لها، اطلها يا ربنا على شعر لها، اطلها يا ربنا على نعال لها، اطلها يا ربنا على دم حيضها، على دم نفاسها. اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا على الطرد والابعاد، على الطرد والابعاد. اللهم اطلها يا ربنا على اسمها واسم زوجها، على اسمها واسم زوجها. اللهم اطل هذه الاسحار على اسمها واسم زوجها. اللهم اطلها يا ربنا قويه، اللهم اطلها يا ربنا سميكه وعظيمه، اللهم اطلها يا ربنا مخدومه ومحروسه ومحروزه. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم صارها يا ربنا، اللهم صارها يا ربنا من جسد الزوجة، من أجساد الذرية، ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن الزوج ومن الزوج. اللهم اطل هذه الأسحار، اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا، اطلها على الطرد والإبعاد وعلى النزاع والاختلاف. اثرت على الزوجة، اثرت على الزوجة، اثرت على الزوجة، لم تعد ترى زوجها، ولم تعد تسمعه، ولم تعد تسمعه. اللهم اطلها يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا. اغلقت قلبها واقفلت، ام على قلوب اقفالها، ام على قلوب اقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطلها يا ربنا على الشتات، اطلها يا ربنا على الشتات والفرقة، اطلها على الشتات والفرقة. اللهم اطلها على الشتات والفرقة، اللهم اطلها يا ربنا على الشتات والفرقة، اطلها يا ربنا على الشتات والفرقة، اطلها يا ربنا على الشتات والفرقة، اللهم اطلها على الشتات والفرقة، اللهم اطلها على الشتات والفرقة، اللهم اطلها على الشتات والفرقة، اللهم اطلها على الشتات والفرقة، اللهم اطلها على الشتات والفرقة، اللهم اطلها على النزاع والاختلاف، اللهم اطلها يا ربنا على النزاع والاختلاف، اللهم اطلها يا ربنا بحولك. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا واحد ويا قهار، ابطلها يا ربنا قويه، ابطلها يا ربنا عظيمه، ابطلها يا ربنا فيهم، ابطلها يا ربنا عليهم، ابطلها يا ربنا من فوقهم، ابطلها يا ربنا من تحتهم، ابطلها يا ربنا في المقبره، ابطلها يا ربنا في المزرعه، ابطلها يا ربنا في الابيار، ابطلها يا ربنا في الابار، ابطلها يا ربنا في البحر، ابطلها يا ربنا في البحر، ابطلها يا ربنا في الجبال وفي الاوديه وفي الشعاب، ابطلها يا ربنا ما ابطلها يا ربنا في ميتة، ابطلها يا ربنا مع الطير تحلق بها، ابطلها يا ربنا مربوطة، ابطلها يا ربنا مخيطة، ابطلها يا ربنا على المعاجر، ابطلها يا ربنا في ورقة، ابطلها يا ربنا في ورقة، ابطلها يا ربنا في حفرة، ابطلها يا ربنا في خرقة، ابطلها يا ربنا في جلد، ابطلها يا ربنا في قرطاس، ابطلها يا ربنا في كتاب سحر، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا رحيم. اللهم ابطل الاسحار يا ربنا، اللهم ابطل الاسحار يا مولانا، اللهم ابطلها كلها كلها كلها، عظيمها وهينها يا ربنا، قديمها قديمها وجديدها، اللهم ابطلها يا ربنا، ما يتجدد منها وما يتنقل، اللهم ابطل الاسحار، اللهم ابطل الاسحار، اللهم ابطل الاسحار، اللهم ابطلها يا ربنا من الزوج والزوجة، ابطلها يا ربنا من الذرية، ابطلها يا ربنا من البيت، اللهم ابطلها على الطرد والإبعاد وعلى الشتات وعلى الفرقة، اللهم ابطلها على النزاع والاختلاف، السحر إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا قديما، اطله يا ربنا يتجدد، اطله يا ربنا من اليهود، اطله يا ربنا من اليهود، اطله يا ربنا من اليهود، اطله يا ربنا على نجمة الشيطان، اطله يا ربنا من النصارى، اطله يا ربنا من النصارى على الصلبان على الصلبان، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، سحرا عظيما على اسم الزوج والزوجة وعلى اسماء الذرية، ابطله يا ربنا في بعضهم لبعض، ابطله يا ربنا في الزوج لأجل الزوجة، ابطله يا ربنا في الزوجة لأجل الزوجة، ابطله يا ربنا في الذرية فيهم لبعض، فيهم فيهم لبعض، فيهم للوالدين، وجاءوا بسحر عظيم فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر يا ربنا يا مدبر الامر, اطل يا ربنا سحرا في البيت, اطل يا ربنا سحرا في البيت, اطل يا ربنا سحرا في الزوجه, اطل يا ربنا سحرا في الزوجه في الزوجه. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, اطله يا ربنا قديما, اطله يا ربنا, اطله يا ابطله يا ربنا قديما, اطله يا ربنا يتجدد, اطله يا ربنا مخدوما, اطله يا ربنا محروسا, اطله يا ربنا محروسا. أما على قلوب أقفالها, اطل يا ربنا هذا السحر على الصد والصرف وعلى الإبعاد والطرد يا ربنا, وعلى الشتات والفرقة وعلى النزاع والاختلاف بين زوجين حبيبين عشيقين. اطره يا ربنا على صرفها, اطره يا ربنا على صرفها, اطره يا ربنا على عصبيتها, اطره يا ربنا على عصبيتها, اطره يا ربنا على صرفها, اطره يا ربنا على ضرها, اطره يا ربنا على شر عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم اطل هذه الأسحار, اللهم اطلها يا ربنا قديما, اطلها يا ربنا بحولك. اللهم يا ربنا احرق يا ربنا الاسحار, احرق يا ربنا الاسحار. اللهم يا ربنا دمرها, اللهم يا ربنا ابطلها, اللهم يا ربنا دمرها. اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله, فيتعلمون منهما ما يفرقون, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون, فيتعلمون منهما ما يفرقون به, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما, فيتعلمون منهما ما يفرقون, ما يفرقون به, ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبعد قلوب أقفالها. يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, دمر يا ربنا ما على قلبه وقلبها من آثار التفريق. اللهم دمر يا ربنا ما في قلبها, ما في قلبها, ما في قلبها وقلوب الذرية لأجل, لأجل والدهم ولأجل زوجها. اللهم يا ربنا دمر يا ربنا ما في القلب يا ربنا لأجل البعد, لأجل, لأجل الفرقة, لأجل البغض, لأجل البغض والكره يا ربنا, يا ربنا حسدا وحقدا. اللهم دمره يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم دمر هذه العقد. اللهم دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم يا ربنا, دمر يا ربنا عدة السحرة وعتادهم وأحسادهم يا ربنا وعقدهم يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا واقف حالهم يا ربنا, واقف حالهم يا ربنا, واقف حالهم. وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد, وألنا له الحديد. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون.

يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احل على ذهاب عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا وعلى غياب عقلها على ذهاب عقلها على غياب عقلها على ذهاب عقلها ورشدها اللهم ارطل هذه الأسحار يا ربنا ارطلها يا ربنا موثقة ارطلها يا ربنا موثقة ارطلها يا ربنا محكمة ارطلها يا ربنا موثقة ارطلها يا ربنا محكمة الله أكبر ارطل يا ربنا هذه الأسحار ارطلها يا واحد ويا قهار ارطلها يا ربنا في الزوجة ارطلها يا ربنا في الذرية ارطلها يا ربنا في البيت ارطلها يا ربنا في البيت ارطلها يا ربنا قهرة ارطلها يا ربنا غصبة ارطلها يا ربنا ارطلها ارطلها يا ربنا أعجزتهم ارطلها يا ربنا غلبتهم ارطلها يا ربنا ارطلها ارطلها يا ربنا سردتهم ارطلها يا ربنا أبعدتهم ارطلها يا ربنا على النزاع على الفشل على النزاع والاختلاف احلها يا ربنا ارطلها احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا سامنة احلها يا ربنا ساحقة احلها يا ربنا سالبة تسلم الوفاق بين زوجين حبيبين بين زوجين عشيقين وتسلم الوفاق والألفة والمحبة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة الله أكبر احل يا ربنا كل العقد احلها يا واحد ويا صمد احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا مربوطة احلها يا ربنا محكمة احلها يا ربنا مثبتة احلها يا ربنا مسمرة احلها يا ربنا لزيجة احلها يا ربنا احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا حديدية احلها يا ربنا فولاذية احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا تظلهم احللها يا ربنا من فوق رؤوس تظلهم احل يا ربنا من تحتهم تقلهم احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا عظيمة احلها يا ربنا تتجدد احلها يا ربنا تتنقل احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا من عقل الزوجة من إدراك الزوجة من قلب الزوجة من ميول الزوجة على أحاسيسها ومشاعرها احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا احللها يا ربنا مؤثرة مؤثرة مؤثرة ومؤثرة ومؤثرة اللهم احللها يا ربنا احلها يا ربنا مقيدة ومسلسلة مقيدة مقيدة مقيدة مسلسلة مسلسلة مسلسلة اللهم احللها يا ربنا مقعدة مقعدة مقعدة اللهم يا ربنا احللها احللها يا ربنا طاردة طاردة مبعدة طاردة مبعدة اللهم احللها يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية في الزوجة والذرية سحرية وحسدية في الزوجة والذرية احللها يا ربنا فكها يا ربنا ارطلها يا ربنا اسحقها يا ربنا ارطلها يا ربنا اسحقها يا ربنا اسحرها يا ربنا ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا اطلها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا اطلها يا ربنا ذكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا ذكها يا ربنا انسفها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطل هذه العقادة احل هذه العقادة احلها يا ربنا احلها على الاختلاف احلها يا ربنا على النزاع احلها يا ربنا على العصبية والغضب الشديدة احلها يا ربنا احلها يا ربنا تصرف العقل تصرف القلب احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا تغلق الفكر تغلق العقل تغلق البصيرة يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة أما على قلوب أقفالها احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فيتألمون يتلون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احلها واحد يا صمد من قلب زوجتي يا ربنا اثرت يا ربنا يا ربنا يا ربنا منكوشة ومربوطة ومحكمة ومعقدة يا ربنا وعليها السلاسل والسماح يا ربنا يا ربنا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الاوراق في الاوراق وفي دمية تحكيها وفي دمية تحكيها وفي اثرها وفي صورة لها وفي ملابس لها وعلى قفرها وفي بيت زوجها لها. طردتها من البيت ابعدتها واولادها من البيت. اللهم احل يا ربنا هذه العقد فاسدة مفسدة احلها يا ربنا سامة سائقة احلها يا ربنا سالبة احلها يا ربنا جارحة تجرح القلوب والصدور تجرح الافكار والعقول. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا واحد ويا صمد يا ربنا يا واحد ويا صمد يا ربنا يا واحد ويا صمد احل يا ربنا هذه العقد. اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.